السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت بي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. حدثني علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار. تقدم الكلام على هؤلاء، وسليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة من التابعين فقهاء المدينة، عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، أنه قال: كان الفضل، أنه قال كان الفضل، يعني أخاه الفضل بن عباس، رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رديف يعني وراءه، ركب خلفه على الدابة، وفي هذا جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة لذلك بحيث تتحمل الإرداف، وهذا أمر ينظر فيه إلى الراكب والمركوب. فإن كان الراكب من وزن يحتمل الإرداف فلا بأس به، وإذا كان المركوب يطيق ذلك فبعض الناس تحتمل الدابة منه جمعا 2 و3 و4، وبعض الناس لا تحتمله بمفرده. فالمسألة ينظر فيها إلى كل حالة بمفردها. وجمع من أردف النبي عليه الصلاة والسلام فبلغوا نحو 30، وألف فيهم ابن منده جزءا، كل هذا يدل على جواز الإرداف وعلى تواضعه عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يمتط الدابة بمفرده أنفة أن يركب معه أحد لئلا يظن فيه المساواة، ومنهم من يركب السيارة بمفرده، ومنهم من يستقل الطائرة بمفرده، كل هذا من باب الأنفة لئلا يركب مع الناس ويركب معه الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام ركب على الحمار، أشرف الخلق وأكرمهم على الله، وأردف وراءه ما يزيد على 30 من صحابته رضوان الله عليهم. فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، امرأة من خثعم تستفتيه، فدل على حرص ذلك الجيل على أمور الدين، وأن المرأة تستفتي فيما ينوبها من الأحكام الشرعية ولا تترك ذلك كما يفعله كثير من نساء الوقت، وإن كان الآن ظهر شيء من ذلك من كثرة الاستفتاء لسهولة وسائل الاتصال، لأن يعني المرأة لا يشق عليها أن ترفع التلفون وتستفتي، لكن قبل كان النساء تموت المرأة وحاجتها ومسألتها في صدرها ما تستفتي أحد، لأنه يلزم عليه الخروج إلى من بيتها إلى من تستفتيه. هذه خرجت للحج فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، فجعل الفضل ينظر إليها. أمر جبلي طبع عليه البشر، الرجال فيهم ميل إلى النساء، والنساء فيهن ميل إلى الرجال، وتنظر إليه أيضا مع أنه لا يجوز شرعا. فجاء الأمر للرجال والنساء على حد سواء بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فجعل ينظر إليها وتنظر إليه، وكانت وضيئة، وكان الفضل حسنا جميلا، فتنظر إليه وينظر إليها، وهذا لا شك أنه منكر بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فغيره بيده. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل، لأنه به يتم الإنكار، لئلا يقول قائل لماذا لم يصرف وجهها، إذا صرف وجهه عنها انتهى المنكر، تنظر إلى أي شيء. كونها وضيئة كما جاء وصفها ببعض الروايات الصحيحة، وكونه حسن جميل، هذا لا شك أن الطباع تميل إلى مثل هذا والنظر إليه. ووضاءتها تبين من شيء يسير منها ولو أصبع منها. والمرأة إذا ركبت الدابة مهما احتاطت لنفسها لا بد أن يظهر منها شيء يسير، ولا يقال إنها كاشفة وحاسرة عن وجهها أبدا، لا يلزم هذا. وضاءتها تبين من خلال أصبع من أصابعها، ولولا هذا الوصف لقلنا إنه ينظر إلى حجمها وجرمها وطولها وعرضها، ولا شك أن مثل هذا يستهوي الرجال. والكلام في الحديث طويل، يستدل به من يرى جواز كشف الوجه ولا دليل فيه، إذ أن الوضاءة تبين من أدنى شيء، لا سيما مع ركوب الدابة، على خلاف الوضع الطبيعي للمرأة. يعني الوضع الطبيعي للمرأة أنها لا يرى منها شيء، لكن إذا ركبت. الآن الناس في السيارات التي هي أشبه ما تكون بالغرف، لا بد أن يبين من المرأة شيء. يعني إذا أرادت أن تركب لا بد أن يبين من رجلها شيء، إذا أرادت أن تنزل، إذا أرادت أن تتصرف أي تصرف لا بد أن يبين منها شيء، مهما بالغت في الاحتياط. فهذا على خلاف الأصل وعلى خلاف العادة، ولا يقرر مثل هذا ما يحصل في مثل هذه الظروف على الأحوال العادية أبدا. فالمرأة مطالبة بتغطية وجهها، ومن يدعي أن تغطية الوجه خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام فقد ادعى التفريق بين المتماثلات، وزعم أن الشرع يقول بذلك، والشرع لا يأتي بالتفريق بين المتماثلات أبدا، كما أنه لا يجمع بين المختلفات. وإذا كان نساء النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى التطهير، فنساء المؤمنين وبنات المؤمنين كذلك، وإلا كان التنصيص على العلة لغوا من الكلام، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. طيب ونساء المؤمنين لا مانع أن اقترفنا الرجس، لسنا بحاجة إلى التطهير وهن بحاجة إلى التطهير. فالعلة مشتركة بين نساء النبي عليه الصلاة والسلام ونساء المؤمنين على حد سواء، كل منهم مطلوب منه اجتناب الرجس وإذهاب الرجس والتطهير، فالحكم واحد. فجعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه. سكت النبي عليه تركهم؟ لا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل. في بعض الروايات فلوى عنق الفضل، وقال له العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام لويت عنق ابن أخيك. هذا إنكار منكر باليد لمن يستطيع، وهذا هو المتعين على المستطيع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع تغيير المنكر بيده فغيره. إذا لم يترتب عليه منكر أعظم منه يجب عليه، يجب عليه أن يغير بيده. ما ينتقل، ما يكفي، ما يكفي إلا إذا كان باللسان يتغير. إذا كان باللسان يتغير فالبدأ بالأسهل، لا شك أنه مطلوب. هو المرتبة الأولى باليد، باليد إذا لم يستطع اليد فباللسان، لكن أحيانا بكل بساطة يستطيع أن يأخذ من ولده الآلة المحرمة أو الصورة المحرمة ويكسرها، هذا تغيير باليد، ويستطيع ذلك نعم، بل بماله اشتري هذا المنكر فيستطيع ذلك. لكن إذا قال له يا بني أتلف الآلة هذه، فجاء إليها وكسرها من باب التمرين على تغيير المنكر. يتلفها بيده بلا شك، لا ما يكفي، ما يكفي إذا كان يستطيع التغيير بيد، لا يكفي القول. استدلوا بهذا الحديث هذا قيل وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنها جاءت لتعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فأبدت شيئا من ما يبين عن وضاءتها، هذا قيل به. على كل حال هذا فيه ضعف، فيه ضعف في أبو معشر نجيح السندي، وله وجه، له وجه. ولعل الفضل حينما نظر إليها لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إليها، كما في حديث الواهبة زوجنيها يا رسول لم تكن لك بها حاجة. على كل حال قيل بهذا لكن فيه ضعف وهو وجيه، لو كان مجرد استنباط لا بأس، لكن جاء من طريق فيه ضعف. نعم كيف؟ لا، النظر للمرأة تنظر بكل بساطة وهي متحجبة، تنظر وهي متحجبة، المرأة تنظر وهي متحجبة، يعني ما يبين منها شيء ومع ذلك تنظر، وإلا لكان تكليفها بالحجاب تكليف بما لا يطاق، بالحجاب وتمشي وما تشوف ما هو صحيح. حجاب ما يمنع نظر المرأة إلى غيرها، وفرق بين الحجاب حينما يكون قريب جدا إلى الوجه وبين حينما يكون بعيد. حينما يكون قريب لا يحجب ما وراءه، وإذا يكون قريب جد بعيد يحجب. والتجربة ظاهرة، يعني النساء كلهم يمشون بالحجاب ويرون الذي أمامهم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل للشق الآخر، قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. فريضة الله على عباده، الحج فريضة بل ركن من أركان الإسلام، لكن هل هي فريضة بالنسبة لهذا الرجل أو ليست فريضة؟ الرجل لا يستطيع، الرجل بنفسه لا يستطيع، لكنه مستطيع بغيره، فهي فريضة عليه لاستطاعته بغيره، إما بماله أو بولده البار الذي يتبرع بالحج عنه. إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، حال كونه شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. هل مثل هذا يمكن أن يشد على الراحلة؟ يثبت بالشد، لكن هذا تكليف بما لا يطاق، لأنه ما معنى يشد بحزام الأمان، لا، حزام الأمان لا يجدي شيئا بالنسبة للراحلة، إنما يلزم منه أن يربط مثل تربيط العفش، هذا يضره. يعني قلنا بالشد ولا يثبت على راحلة، لازم يربط تربيط عفش علشان ما يطيح، لكن حزام الأمان ما يكفي، لأن حزام الأمان فيه شيء من الحرية ولا يتضرر به مستعمله. ولهذا الذي لا يثبت على الراحلة يسقط عنه الحج، وجوب الحج بنفسه، لكن كان مستطيعا بماله أو بولده المتبرع لا يسقط عنه الفريضة. ولذلك قالت إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. قال نعم، هذا دليل على النيابة في الحج، وأنه يقبل النيابة، هذا الركن من أركان الإسلام يقبل النيابة، يقبل النيابة. وفيه أيضا جواز حج المرأة عن الرجل خلافا لمن منع ذلك، لأن المرأة يعتريها من النقص في الحج ما لا يعتري الرجل، فعلى هذا لا يصح حج المرأة عن الرجل عند بعضهم، والحديث دليل صحيح صريح في الرد عليهم، فتحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة. النيابة في الحج في مثل هذه الصورة لا إشكال في جوازها، غير المستطيع في الفريضة هذا تقبل النيابة، والنيابة في النصوص طاهرة، لكن النيابة عن المستطيع أو النيابة عن المستطيع وغيره في النافلة، يعني مما لم يرد به خبر، هل نقول ما دام الحج قبل النيابة فليقبل في جميع الصور قياسا على هذه، أو نقول هذا خاص بغير المستطيع العاجز عن تأدية الفريضة وقوفا مع النص؟ وعلى هذا لا نيابة في النفل ولا نيابة عن المستطيع. إذا أردنا أن نطبق هذه الأوصاف المذكورة في الحديث ونقول إنها أوصاف مؤثرة، أوصاف مؤثرة لها مفهوم، إن فريضة الله فقال حجي عنه، لو كانت نافلة يقول حجي ولا ما يقول؟ أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع، لو كان يستطيع يقبل النيابة ولا لا؟ الفريضة لا تقبل، لكن هل النافلة تقبل ولا ما تقبل؟ يعني إذا قلنا إن هذه أوصاف مؤثرة ولها مفهوم قلنا نقتصر على هذه الأوصاف فقط، لكن من أهل العلم يقول أبدا، ما دامت الفريضة والركن من أركان الإسلام قبل النيابة فلا أن يقبل النفل من باب أولى. أما المستطيع في الفريضة هذا محل اتفاق، المستطيع في الفريضة محل اتفاق أنه لا يقبل النيابة، المستطيع في النافلة هذا محل أيضا خلاف بين أهل العلم. المقصود أن مثل هذا ما دام قبل النيابة في الركن من أركان الإسلام فلا أن يقبل في التطوع من باب أولى، لأن التطوع أخف من الفريضة، وذلك في حجة الوداع. لا لا، ما دام جاءت هذه الصورة وغيرها من الصور، حج عن أبيك واعتمر، وجاء في أيضا النيابة في أبعاضه، النيابة في أبعاضه جاءت، فمما يدل على أن الأمر في شيء من السعة، لا سيما في النفل. النفل ما دام هذه الفريضة التي ركن الإسلام فلا أرى ما يمنع إن شاء الله تعالى من قبول، كالصيام، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا أقرب إلى العبادات البدنية من العبادات التي تقبل النيابة، الصيام، ولذا خصه بعضهم بالنذر لا ما أوجب الله عليه، وذلك في حجة الوداع. نعم إن شاء الله، للمستطيع في النفل ولغير المستطيع مطلقا، يعني وذلك في حجة الوداع. إذا أوصى ميت أوصى في وصيته إن حج عنه حاج فريضة، شو نقول؟ حج عنه ولا ما يحج؟ الذين يقولون أنه لا يقبل النيابة ما يحج عنه، لأن هذا على خلاف الأصل، قيل بأن النيابة لا تدخل إلا في مثل هذه الصورة، والأوصاف المذكورة في الحديث أوصاف مؤثرة، قيل بهذا، وأنه لا يقبل النيابة مطلقا إلا في هذه الصورة المخصوصة. على كل حال الأمر في ساعة إن شاء الله تعالى. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل هناك عن عبد الله بن عباس أنه قال كان الفضل بن عباس رديف النبي عليه الصلاة والسلام، كان الفضل بن عباس، وهنا عن الفضل أن امرأة، الفرق بين الصيغتين، هنا سنن معنعن وهناك مؤنن، ولا فرق بينهما عند أهل العلم، وكلهما محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، يكون الراوي غير معروف بالتدليس وأن يثبت لقاؤه لمن روى عنه، فلا فرق بينهما. عن ابن عباس عن الفضل أن امرأة، وهذا ينبني على كون عبد الله بن عباس حضر حجة الوداع، حضر ولا ما حضر؟ ها؟ كيف؟ لما جاء وهم بمنى على الأتان، نعم حضر، عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، يعني وجبت عليه فريضة الله في الحج، ولا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فحجي عنه. الآن النووي رحمه الله تعالى باب الحج، قال: باب الحج عن العاجز، عن باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. كان الإنسان مقعد لا يستطيع أن يحج، هذا يحج عنه لزمانة، الزمن هو المقعد، أو الهرم كبير لا يستطيع أن يحج بنفسه ونحوهما، أو ميت وجبت عليه الفريضة ثم مات قبل أن يؤديها، فحينئذ يحج عنه من ماله وجوبا، تجب عليه في ماله. يعني أنت من باب أنت ومالك لأبيك، يعني هل يلجئ بدن الولد، هل يلزمه أن يحج عن والده ولا ما يلزمه؟ الولد مستطيع والوالد غير مستطيع، هل يجب على الولد أن يحج عن والده؟ وهل يجب عليه إذا مات وليس لديه مال والولد عنده مال أن يحج عن أبيه؟ هذه فرع عن تلك، لا يجب عليه إلا من باب البر، يملكه في حياته، أما بعد وفاته فلا، في حياته يملك أن يأخذ من مال ولده فيحج، ما في ما يمنع، أنت ومالك لأبيك وجوبا. نعم، إلا ما يلزمهم إلا من باب البر، لا يجب عليهم إلا من باب البر كذلك. نعم، المقصود أنه لا يجب عليهم إلا من باب البر، لكن لو كان حي وأخذ منهم له ذلك، لو كان حيا فأخذ منهم ما لا يضر بهم بهذا الشرط، ما لا يضر بهم له ذلك. ومن أبر البر بالوالدين أن تسدد ديونهم. نعم، سم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة، قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس بمثله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة، قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة. مثل ما تقدم أنه إذا عاد واحد من الجماعة وساق الحديث بإسناده فإنه يكون صاحب اللفظ، هذا هو الغالب. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه رواية يرويها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثه بهذا الكلام، أو عن قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما لقي ركبا بالروحاء، وتأتي عن ويراد بها القصة، تأتي عن لا يراد بها التحديث وإنما يراد بها القصة، عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. هذه رواية ولا قصة؟ قصة، ما يمكن تكون رواية، ما يمكن أن يحدث بعد موته، عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لقي ركبا بالروحاء، الروحاء مكان على 36 ميلا من المدينة كما قال ذلك الإمام مسلم في كتاب الأذان، 36 ميلا يعني قريب من 60 كيلو. لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. والسؤال عن الشخص أو عن الجماعة سنة، النبي عليه الصلاة والسلام يسأل من فلان، والصحابة يسألون لكي ينزل المسؤول عنه في منزلته اللائقة به، وكم من حرج وقع بسبب ترك السؤال، كم من حرج يقع بسبب ترك السؤال. فيسأل عن الداخل سواء كان واحد أو عن جماعة، لأننا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ويعامل كل إنسان بما يليق به. فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، يعني هم من المسلمين وليسوا كل المسلمين. فقالوا: من أنت؟ ما عرفوه عليه الصلاة والسلام، إما لكونهم بالليل في الظلام فلم يروا وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، أو لكونهم أسلموا في بلدانهم ولم يهاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروا قبل ذلك فما عرفوه، ولذا سألوا عنه فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. الآن هذا الصبي أمه أحرمت به أو لم تحرم به؟ أحرمت به، سألت عن الأجر. هذا السؤال قبل الإحرام وبعده؟ أي متعدين الميقات. أي لكن لا يحتمل أن هؤلاء الركب بعد الميقات، هي لا يمكن أن تتصرف وتحرم به قبل أن تسأل. طيب لو قال ما له حج تبي تسوي؟ الأصل أن يكون السؤال قبل الفعل، هذا الأصل، وأن الإنسان لا يتعبد بشيء إلا على بصيرة ومعه عليه دليل. تحرم به وتحج به من غير سؤال؟ لا، ما يلزم إذا كان مكانهم الروحة، يحرمون مكانهم دون الميقات. هي محرمة، هي تسأل عن الصبي، ما الآن ما تعرض لها بشيء. لا ما يلزم، لا أبدا أبدا ما يلزم. اللي يظهر أن السؤال قبل أن تحرم به. والركب جمع راكب كصاحب وصاحب، وهم القوم الركبان يحددون بما دون العشرة. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. هذا يدل على صحة حج الصبي الذي لم يبلغ، والصبي يشمل ما كان قبل التمييز وما بعد التمييز، ما قبل التمييز وما بعده. وبهذا قال جمهور أهل العلم بصحة حج الصبي، وجمهور من قال بصحته قالوا لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل لا بد أن يحج بعد أن يكلف. وشذ قوم قالوا بأنه يجزئه، ولا حظ لهذا القول من النظر. وأيضا جمهور من قال بصحة حجه قالوا تترتب عليه الآثار المترتبة على حج الكبير من ترك المحظورات وما يلزم على فعلها. وقال أبو حنيفة لا يلزم شيء من مخالفات الصبي لأنه غير مكلف، فلا يلزم عليه فداء ولا كفارات ولا شيء، كما أنه لا تجب عليه الزكاة في ماله، يعني طردا لمذهبه رحمه الله. والجمهور على أنه تلزمه الزكاة في ماله، تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عند الجمهور، وتجب عليه قروش الجنايات والكفارات المقصود أنه في الحج وما يلتزمه، لأن من باب ربط الأسباب بالمسببات، ربط الأسباب بالمسببات وليست من باب التكليف، فهي من باب الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي. يعني لو أن صبيا كسر آلة لشخص من الأشخاص وطالبه بقيمته يلزم دفعها، يلزمه دفعه، فهذا من باب ربط الأسباب بالمسببات. فقال نعم ولك أجر، فحجه صحيح وتلزمه ويلزمه ما يلزم الكبير من اجتناب المحظورات، ويحرم له وليه في المال لأنه هو الذي سوف يتولى هذه التبعات، وليه في المال هو الذي يحرم له. وهنا امرأة التي سألت، فتكون ولية عليه بالوصاية، بالوصاية تكون ولية له، هذا قول الحنفية فقط، وإلا من دخل في حج يلزمه الإتمام. نعم نعم. قال ولك أجر، لها أجر باعتبار أنها تعبت على حجه، فلها أجر المشقة اللاحقة بها بسبب حجه وإدخاله في هذه العبادة وتحملها المشاق بسببه، فلها أجر. ماذا عن الصبي؟ الصبي له حج. معنى له حج، قلنا أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وقلنا أن القلم مرفوع عنه، لكن تكليفه بتبعات المحظورات من باب ربط الأسباب بالمسببات، فهل له أجر؟ الصبي غير المكلف لا يكتب عليه إثم ولا وزر، وهذا أمر متفق عليه، لكن هل له أجر أو ليس له أجر؟ من أهل العلم أن يقول لا له وعليه، ولا عليه ما دام ما كلف، لأن القلم مرفوع عنه، وإذا رفع القلم شو معناه؟ معناه لا يكتب شيء، لا في الأجور ولا في الأوزار. ومنهم من قال تكتب الحسنات فضلا من الله جل وعلا ولا يكتب عليه سيئات. فإذا ثبت أن له أجر، له حج، له حج، هل لوليه في المال أن يصرف هذا الحج لغيره كما يفعل كثير من الناس؟ الآن إذا ركبوا إلى مكة وأدوا عمرة، أحرموا بالعمرة، فقال الأب عمرة فلان لوالدي، وفلان لوالدتي، وفلانة لجدتي، وفلان لخالي، يفعلون هذا الناس، يفعلونه. هل معنى كونه له حج يعني أن الحج ما دام هو ما يكتب له ولا عليه هذا الصبي لا يضيع سداء، لا بد أن نصرفه لشخص ينتفع به من المكلفين؟ هذه وجهة نظر من يفعل مثل هذا الصنيع. هذا الناس ما يفهم أن الصبي غير مكلف، صبي غير مكلف، شو معنى مكلف؟ لم يجري عليه قلم التكليف فلا يكتب له ولا عليه، وهذا له حج، ليش هل هذه الحجة تذهب سدى؟ يسيم عند على قول من يقول أنه لا يكتب له ولا عليه، ليس له أجر، الأجر لأمه، لكن له حج، شو معنى له حج؟ نعم. الآن الصبي هذا رفع عنه القلم، شو معنى رفع القلم؟ أنه لا يكتب له شيء، لا ملك اليمين ولا ملك الشمال، لا ملك الحسنات ولا ملك السيئات. أجر لمن؟ إذا قلنا له خاص رجعنا إلى ما استشكلنا. لا نحن بحث الآن بحث، ما بعد قررنا شيء، احنا نمشي خطوة خطوة علشان تستقر المسألة. الأم لها أجر، وعرفنا لماذا صار لها أجر، ولي الصبي الذي يحج به أو يعتمر به له أجر، لكن الصبي له عمرة إذا اعتمر، له حج إذا حج بالنص. شو معنى له حج؟ هو مرفوع عنه القلم، ورفع القلم يقتضي أن لا يكتب له ولا عليه، لأننا لو قلنا يكتب له أثبتنا عدم رفع القلم. يصح وقوع الفعل منه، يصح لمجرد التمرين، كأمره بالصلاة؟ هذا قول كثير من أهل العلم أنه لا له ولا عليه، لأن القلم مرفوع، هذا مقتضى رفع القلم. يعني لو قلنا أنه يكتب له ما قلنا رفع القلم، هل نقول أنه يكتب له الحسنات ولا تكتب له عليه السيئات كما قال بعضهم، أو نقول لا يكتب له شيء وإنما هذا لمجرد التمرين كما يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر؟ هذا قول، فضل الله واسع لا يحد، لكن شو مقتضى رفع القلم؟ شاب شاب شاب يعني مكلف، ما هو طفل ولا صبي، هي نشأ من تكليفه، ما يمنع ما يمنع ما يمنع. أو يقال الشيخ صح هذا بكلام تلتئم فيه النصوص على أنه لما صح وقوع الفعل منه كان الأجر لأمه الذي حجت به، والأجر الذي حصل لأمه ومن من من حجه ومن فعله. شيء مسلم مش أي شك. طيب يعني كما يمر بالصلاة السابع يضرب عليها لعشر، لكن مقتضى كون الصلاة صحيحة من الصبي والحج صحيح من الصبي، هل يترتب عليه ثواب أو لا ثواب له؟ والأجر لأمه والحج له، وإنما يؤمر به لمجرد التمرين. ولذا الأمر بالأمر هل هو أمر به أو لا؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هذا أمر؟ وهل هذا الأمر متجه للصبي أو متجه للولي؟ هو متجه للولي بلا شك، الأمر بالأمر متجه للولي، لكن الأمر المباشر الآن عندنا مروا، يعني يا أيها الولي قل لولدك صلي، فأنت مأمور بأن تقول للولد صل، والولد مأمور بقولك صل. فإذا عصى الولد مثلا ولا صلى، هل هو عاص لوليه أو عاص لربه؟ شوي شوي علشان تقرر المسألة، لأن المسألة كبيرة ترى في الأصول ويبحثونها بقوة، الأمر بالأمر بالشيء. الآن أنت مأمور أن تقول لولدك صلي، مروا أولادكم بالصلاة، فزيد يجب عليه أن يقول لولده صل. الأمر المتجه إلى الأب الأصل فيه الوجوب والاستحباب، الوجوب الأمر فيه الأصل للوجوب، لكن أمر الصبي بقول وليه صل وجوب الاستحباب؟ ها؟ لأنه مثل هذه الصيغة تشتمل على أمرين، أمر من الشارع للأب أن يأمر ولده بالصلاة، فإذا عصى الشارع ما أمر ولده، إذا عصى الولي لم يأمر ولده فهو عاص لله جل وعلا. إذا عصى الولد قال صل، قال ما نمصلي، قال لا، هل يكون عاصيا لله جل وعلا أو عاص لوالده الذي أمر بأمره الذي أمره بقوله صلي؟ ولذا نتصور مسألة الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا، وهل يختلف مثل هذا بين مأمور ومأمور أو لا يختلف؟ يعني إذا قلت لولدك الكبير قل لأخيك يأتي بخبز لنا، إذا قال الأب لولده الأكبر قل لأخيك الأصغر يجيب لنا خبز، الولد امتثل وقال لأخيه الأصغر هات لنا خبز، الأصغر ما جاب خبز، هل هو عاص لأبيه أو هو عاص لأخيه الكبير؟ ها؟ ظاهر أن المسألة ما تحررت في الأذهان، ما تحررت في الأذهان ولا؟ ها؟ نعم. الذي تصور المسألة وشائكا ما حسموها الكبار يعني ترى. لكن ولذا ينبغي أن ينظر إلى كل مسألة بعينها، ينبغي أن ينظر إلى كل مسألة بعينها. فإذا كان هذا العمل هذا الأمر يليق بالصغير له حكم، إذا كان لا يليق به إنما يليق بالكبير له حكم. فينظر إلى كل مسألة بحالها. فننظر إلى ما عندنا الآن، الصلاة مثلا، الصبي غير مكلف ومرفوع عنه القلم، ولا يأثم إذا عصى هذا الأمر، يأثم ولا ما يأثم؟ ما يأثم، إنما أمره على سبيل الاستحباب من أجل التمرين. فالأمر بهذا الأمر استحباب ولا وجوب؟ طيب، مروا هذا الأمر للوجوب، أن يأمر الأب ابنه بالصلاة. لأنه ليس مكلف، لأنه غير مرفوع عن القلم. طيب، نأتي إلى ما عندنا، هل نقول أن قول الألي هذا حج يكون مثل الصلاة من باب التمرين فقط وليس له أجر؟ وإذا كان له أجر وهو أو ليس، أقلنا عن الاحتمال لو أنه ليس له أجر، فيه الأجر للأم وحجه صحيح للتمرين فقط ولا يترتب عليه حسنات، هل لوليه الذي تعب عليه أن يصرف هذا الحج الصحيح لمن يقبل الأجر جهة قابلة؟ الآن الصبي جهة غير قابلة باعتبار إيش؟ أنه مرفوع عن القلم، جهة غير قابلة، فهل له أن يصرفه إلى جهة قابلة؟ ها؟ لأن المباشر لا يستحق. نعم، على هذا القول لا يستحق. إذن ما دام ليس له أجر فكيف يهدي هذا، فكيف يهدى هذا الأجر؟ عكس ذلك مسألة إهداء الثواب، شخص يقرأ القرآن وإذا انتهى قال أجره لوالدي أو لوالدي، الذي يقول بأن مثل هذا العمل صحيح ويجوز إهداء القرب والثواب ويصل، هذا ما فيه إشكال. لكن عند من يقول أنه لا يصل، الأصل قابل والفرع غير قابل، عكس مسألتنا، الأصل غير قابل والفرع قابل. وش ما أقرأ لوالديك ما يضرك إن شاء الله، أقرأ لوالديك إن شاء الله ما يضرك إن شاء الله، مو بتقرأ قراءة إذا قرأت لنفسك أن تقرأ وثبت لك الثواب تهدي الثواب لوالديك، هذا ما في إشكال. أما تقرأ لوالديك هذا المسألة البدعية لا أدخل بها. أما المسألة مسألة إداء الثواب مسألة كبيرة ومختلف في اختلاف بين أهل العلم بين. نعم، أنا أتيت بمسألتين متقابلتين، مسألتين متقابلتين، هنا الأصل غير قابل والفرع قابل، وفي مسألة إهداء الثواب عند من يقول بأنه لا يصل الأصل قابل والفرع غير قابل، عكس هذه المسألة، عكس هذه المسألة. نعم الشيخ، بالنسبة للصغير في الإهداء في دليل يدل على عدم صحة ذلك، دليل من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل، لما سمع الرجل يلبي عن شبرمة قال ما شبرمة؟ قال أخي، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. الصغير لم يحج عن نفسه حتى الآن، حجته هو ما هو بحاج أحد عن أحد، هو لن يحج عن أحد الثواب، لا مجرد ثواب، ثواب ثواب، شخص ما يجب عليه حج أصلا، مات وهو فقير عاجز عن الحج، هذا شخص ما بعد كلف في الحج. خلونا على نمشي المسائل على مسألة، هل نقرر أن له حج، هذا الصبي له حج، فكونه له حج دعونا من قول أنه يكتب له الحسنات، إذا كتبت له الحسنات انتهينا منه، لكن على مقتضى رفع القلم عنه أنه لا حسنات ولا سيئة، فما معنى ألي هذا حج؟ قال نعم. لماذا إذا كان لا يقبل هذه العبادة ما تصرف إلى شخص يقبل كما يفعل كثير من الناس الآن. ما دام طفل ما كتب ما جرى عليه القلم وهذا حج صحيح شرعا، لماذا لا يصرف ثوابه لجهة قابلة، لجهة قابلة تقبل الثواب؟ يأتي أن الفرع تابع للأصل، فإذا كان الأصل غير تابع غير قابل فالفرع من باب أولى، أنه لا أجر له ما دام قررنا أنه ليس له أجر باعتبار أن القلم مرفوع عنه. إذن ماذا، ما الذي يهدى لغيره؟ هو ما كتب له ثواب من أجل أن يهدى، وهذا مقتضى قول من يقول أنه لا أجر ولا وزر على غير المكلف. نعم. طيب لا ما له أجر، له حج، الأجر للأم ولك أجر، يعني باعتبار إثبات الحج من لازمه إثبات الأجر. وين؟ يعني من لازم صحة الحج وقوع الأجر المرتب عليه. تصور العبادة بدون أجر، مثلا لو قلنا مثال كما الذهب للكاهن يا شيخ، أعطي واحد حجة وقال حج عن نفسك، أعطى له مبلغ المال حج عن نفسك، ما يكون له أجر هذا؟ له أجر. طيب وهذا له حج. نعم. بس هذا ما رفع عنه القلم، القلم قلم التكليف يجري عليه، يكتب له ويكتب عليه غير الصبي. أنت تصور شخص حج بمجنون مرفوع عنه القلم، هل هو مثل الصبي؟ الصبي أثبت الشرع أن له حج، المجنون ليس له حج، لا يصح منه الحج. نعم. التعب، إذن التعب هو فعل الصبي، حج الصبي فيعود على أمه. لا تعبها هي أيضا يا شيخ من فعل ابنها. وين؟ من فعلها بابنها، من فعله هو. أنت لا تتصور الصبي أبو 12 سنة يروح يجي ولا مكلفها شيء، لا تصور صبي أبو سنة لها أجر على هذا. والله ما يبعد أنه إذا أثبتنا صحة العبادة أن نثبت الثواب المرتب عليها، مقتضى ذلك أن نثبت الثواب المرتب عليها. لا لا لا لا لا، ما هو أجر الولي، الولي يقول أنا مكلف ويكتب لي ويكتب علي، ما نبصار من أجري. نبي هالصبي اللي ما يكتب له ولا يكتب عليه ما تروح الحجة سدى. يعني بالنسبة لإهداء الثواب، في قصة الواحد من العباد وهو ليس من أهل العلم يختم القرآن كل يوم. لحظة لحظة نكمل القصة هذه لتبين بعض الشيء. شخص من العباد يقرأ القرآن كل يوم يختم، وإذا انتهى قال أجرها وثوابها لوالدي، ومن الغد لوالدتي، ومن بعده لجدي فلان، وبعده إلى آخره. إمام المسجد من أهل العلم ولا يرى صرف الثواب، قال ترى عملك هذا بدعة يا أخي. قال هذا الكلام موجه إلى حكم عدل، إن قبلها عن والدي ولا رجعت إلي، ما هي بضايعة إن شاء الله. يعني إن كان الجد أو الأب جهة قابلة، إن كان جهة قابلة يعني على القول الآخر الذي يفتى به عند كثير من الناس أن هذا مثل هذا مقبول ومعتمد على الحنابلة وغيرهم، أي عبادة فعلها ثم صرف ثوابها لحي أو ميت وصلت أي قربة، هذا كلام الحنابلة. فهذا ماشي على هذا القول، وإمام المسجد ماشي على القول الآخر. فماذا قال هذا الشخص الكبير سن وعابد هنا توفي رحمه الله؟ قال الكلام أنا أخاطب حكم عادل، إن كانت الجهة قابلة المصروف إليها وصلت، وإلا رجعت لي لن تضيع. فهل تصور مثل هذا الكلام مقبول ولا غير مقبول؟ نعم، لا هو على باعتباره أنه مشى على قول معتبر عند أهل العلم ما يلام، لكن جوابه لهذا نقول إذا كانت الجهة غير قابلة والقول قول من يعتد به من علمه وتمقتنع بهذا القول صرت مبتدع. شوف يا أخي، لو كان غير مقبول ممن لا يرى هذا الرأي، يعني لو شخص يرى أنه لا تصل، لا يصل الثواب، الثواب المهدى لا يصل، ثم قال مثل هذا الكلام، هذا تردد في النية، وحينئذ يكون غير مقبول. لكن شخص يرى القول الآخر ويريد أن يقنع غيره يقبل من هذه الحيثية. المقصود لعل المتجه من إثبات الحج وأمره بالصلاة وتحميله المشاق من أجل الصلاة في الأيام الشديدة البرد والأيام الشديدة الحر أن الله جل وعلا لا يخيبه دون ثواب، ولهذا يتجه القول بأنه يثاب على الطاعات ولا يعاقب على السيئات. مدخر، نعم مدخر. مثله نعم. الله إذا ضمنها لنفسه وأهدها لغيره الثواب. جاء لا يصلي أحد عن أحد، صلي عنه لا، صوم عنه لا، لكن إذا ملكت الثواب وحزت عليه وأهديته هذا قول معتبر عند أهل العلم، هذا قول معتبر عند أهل العلم. وين إذا عمله واجتهد فيه بشروطه وواجباته وأركانه وش اللي يمنع؟ هذا مسألة عمل ظاهر والنتائج عند الله جل وعلا، فكأنه مشروط. إن كان هذا العمل مقبولا فاجعل ثوابه لوالدي. بس ما تقرأ للأموات، إهداء الثواب غير القراءة للأموات، مسألة ثانية هذه. يعني مثلا تصلي لأبيك ما تصلي، ما يجوز، لا يصلي عن أحد عن أحد. لكن مقتضى المذهب عند الحنابلة أنك إذا صليت نافلة قلت الله مجعل الآن الحوام إذا قال لا إله إلا الله قال ثوابها الوالدي، فالثواب غير الفعل. لابد أن نفرق بين هذا وهذا، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، عند الحنابل عند الشافعيون، جمع غفير من أهل العلم إهداء الثواب، وقول الجمهور. نعم. الأعمال التي قبلت النيابة. شوف الآن الذي ورد فيه النص الدعاء، الصدقة، الحج والعمرة والصيام، هذه وجه قبلت النيابة. لا النافع، لا الواجب بالنذر، بعد المرجح أنه ما وجب بالنذر لا بأصل الشرع، من مات وعليه صوم صام عنه وليه مسروق. وين هذه من الصدقة تلحق بالصدقات؟ صيام ما يصام، لا كفر عنه. إذا فرط في الصيام في صحته ثم مرض ومات، وقد يعني استطاع الصيام ثم أخر ثم مرض ومات. صيام الفرض ما هذا ما عليه، يطعم عنه يجوز له التأخير إلى شعبان، ما يصام عنه يكفر عنه يطعم عنه. يعني القول المتجه في الحديث من صام من مات عليه صام صام عنه وليه، وهذا ما قرر شيخ الإسلام ابن القيم أنه في النذر، لأن ما وجب بأصل الشرع ما يقبل النيابة إلا ما خصه الدليل، لا ما يلزم. لا هذا قول أيضا عند أهل العلم، وهو أحوط بلا شك، وهو أحوط. وقد جاء النهي أن لا يصلي أحد عن أحد، ويشمل هذا أصل الصلاة ويشمل ثوابها أيضا. نعم بالصحابة تصحم على هذا، ابن على هذا يؤخذ من هذا صحة إمامة الصبي وصحة صلاته لنفسه، إذا تصح لغيره، ومن صحت صلاته صحت إمامته. ها؟ صلاته صحيحة بلا شك، صلاته صحيحة، وأن من صحت صلاته صحت إمامته. وين؟ نعم صحت صلاته صحت إمامته، إلا في امرأة برجال أو شيء من هذا. لكن هم يقولون عند الحنابلة لا تصح إمامة فاسق مثلا، فاسق لا تصح إمامته، والمرجح عند أهل العلم أن ما دام تصح صلاته لنفسه تصح إمامته. ولو مكلف ولو صغير مكلف سم نكرة بلى تعم متى تعم النكرة؟ إيه لكن النكرة متى تكون عامة؟ إذا كانت في سياق النفي أو نهي أو شرط. إيه لكن النكرة نكرة لا تقتضي العموم إلا إذا كانت في سياق النهي أو النفي أو ما يتبع ذلك. أنا ما في شيء سياق الإثبات في سياق الإثبات، لكن لك أن تقول أنها نكرة في سياق امتنان، نكرة في سياق امتنان فتعم، لكن أجر تعم إيش؟ هي ما تعم يسيقة لحج هذا الصبي، أجر في مقابل حج هذا الصبي الذي السياق يحدده. ولو قلنا لك أجر إيش أجر؟ أجر جهاد بعد، ولا أجر صيام، ولا أجر صلاة، أجر حج يتعلق بهذا الصبي. إيه أهل العلم ماذا قالوا بالنسبة لأجر الأم؟ قالوا أجرها بسبب تعبها على ولدها وإدخاله في النسك وحملها إياه وتكبد المشاق بسببه. وكم يعني ما يدرك معاناة الأم إذا أحرمت بولدها. أنا رأيت واحد من المشايخ في الحرم الناس مجتمعين عليه، لماذا؟ معه صبي عمره 8 سنوات يبي يطوف نكس، عجز عنه. هذا من المعاناة، هذه يعانون لا سيما في أوقات الزحام، وبعض الأطفال فيهم شر فمتعبين لآبائهم، فهذا لا شك أن الأجر أعظم، فلها أجر بسبب هذه المشقة. والصبي له أجر ومن لازم له حج، ومن لازم كوني له حج أن يكتب له أجر. نعم. لا لا لا، أصل الإحرام للحج، الإحرام للحج، يعني هل هذا حج فنحرم له ولا ما له حج نتركه؟ ما يمنع، ما يمنع، قال له حج، له حج، إيه بسبب حجه. لا ما يمكن تقدم بدون دليل، ما تدري تسأل هي يعني تحرم وهي ما تعرف انه حج ولا ما له حج؟ لا لا، ما هم من طبعهم، لا الان يتصرفون قبل ان يسالوا، ولا قبل ما كان الانسان يتعبد الا بدليل الى ان كثر المبتدع والبدع. سم هيا يعني بعد رجوعه من الحج، هل يتصور أنها تدخله في الحج وتحج به وهي لا تدري أنه حج؟ كل الاطمئنان يا شيخ، هي عملت بعموم النصوص وأرادت أن تطمئن. كم من إنسان يفعل الشيء ويسأل؟ ما يلزم يا شيخ أن تكون جاهلة وفاعلة، قد تكون مطمئنة ومتأكدة، لأن الله الرسول قال ولك أجر. لماذا لا يكون ولك أجر قد قرر هذا تقريرا؟ لا، أما من اللفظ فلا ما يلزم منه، هذا من اللفظ ما يلزم، والأصل أن يكون السؤال قبل الفعل، لا سيما أن هذه عبادة توقيفية، عبادة توقيفية، فكيف تقدم من غير سؤال؟ وما ترك جبل احتياط، لأن هذا يفوت شيء يفوت، لابد أن يفعل. انتهينا، هذه احتمالات اللي نذكرها قطعتها رواية النسائي وغيره، أن السؤال بعد القفول، وإلا مجرد اللفظ ما يلزم منه ذلك، مجرد اللفظ ما يلزم منه. سؤال خارج الوضع هذا في مسألة المسح، رجل انتهى مسح المغرب، إيه؟ وهو قد توظف العصر ومسح، فجاء انتهى المسح المغرب وهو على طهارة، هل يستمر في الصلاة أم خلاص صلي بصلاة، يصلي بغير طهارة، يصلي بغير طهارة الآن، خلاص انتهت الطهارة، يصلي يصلي بوضوء ناقص، يصلي بقدم لا مغسولة ولا مأذون بمسحها، كأنه توضى وضوء ولا غسل رجليه. ولذلك لا نقول ناقض، انتهاء الوقت ناقض، ما هو بناقض. نفس الوضوء الذي مسح فيه وغير مأذون فيه غير صحيح، لأنه وضوء ناقص، الرجل غير مغسولة والخف غير مأذون بمسحها. لا تقول لي فلان ولا ابن ولا ابن تيمية ولا غيره، تسأل أنا ولا هم؟ خلاص شوف اللي تطمئن له فعله. لا لا، في طواف الصبي هذه مسألة يكثر فيها الخطأ، لا بد أن يكون البيت عن يساره كالكبير، وأن ما يستطاع أن يفعل به مثل الكبير على الوجه الشرعي لا بد أن يقع. كونه صبي أبو سنة أو سنتين وركعتي الطواف لا يستطيع أن يؤديها تسقط، لكن ما يستطاع لا بد من فعله. الكبير يفعله، عندما إذا أنت ألزمته في المحظورات ولي الأمر فعليه أن يؤدي ركعتين عنه. لا لا، ما يصلي، لا يصلي أحد عن أحد، يوجه سهل، يحمل على على على الصدر، وفيها الآن حوامل تحط على، نشوفه ماشي يعني ما في إشكال، يعني ما يشق. كذلك ما في إشكال أبد، مجرد وجوده في المطاف ودوران هذا والطواف بنيته. نكمل الأخوان، ترى صيفنا ولا شيء. ايش يعني صبي ما يترك ما يفعل محرمات؟ يمتثل، يمتثل اذا هو مقدم على المحرم. فرق بين المقدم والغافل، فرق بين المقدم والغافل. يعني لو قلنا ان الغافل قلنا كلكم مأجورون على ترك السرقه، لكن ما يبذهنكم السرقه، لكن هل قال بهذا أحد من العلماء؟ ما قال به أحد، لكن مقدم على السرقة فنبه فكف، هذا الذي يؤجر عليه. ففرق بين الذاكر للمعصية والتارك لها من أجل الله جل وعلا، وبين من غفل عنها. هذا قول معروف عند أهل العلم، لكن هذا تكليف ما لا يطاق، ما له داعي، لا سيما في أوقات الزحام. لا ما يلزم، ما يلزم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا فقال لها صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس بمثله. المقصود أن حج الصبي صحيح، ويلزمه ما يلزم الكبير من اجتناب المحظورات وفعل ما يستطيعه من المأمورات، ولا يجزئه عن حجة الإسلام، وشذ من قال بذلك، ويلزمه ما يلزم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، ويلزمه إتمامه كالكبير، ويلزمه إتمامه كالكبير. ويقع من بعض من يشرف على المكتبات، مكتبات الشباب، يقع في بعض المخالفات، يحج يعتمر بهم مثلا شباب غير مكلفين، ثم إذا وصل إلى الحرم وجد زحام قال لبسوا ثيابكم ومشينا. حصل كثير هذا، والحصل هذا كثير، وما يدري أنهم ما زالوا محرمين، ما زالوا محرمين، عليهم أن يؤدوا هذه العمرة. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال: ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج. الشارح يقول: باب فرض الحج مرة في العمر. قد فرض الله عليكم الحج، والحج فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا تقدم الكلام فيه. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. قوله فحجوا أمر منه عليه الصلاة والسلام تأكيدا للأمر الثابت عن الله جل وعلا. فقال رجل، وهو الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ الأقرع تردد في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت، المقتضية لفريضة هذا الركن العظيم. هل يلزم من هذا النص وما جاء في معناه التكرار في كل عام، أو أنه مرة واحدة، أم ماذا؟ فقال: أكل عام يا رسول الله؟ الصيغة صيغة الأمر، هل تقتضي التكرار أو يتأدى الأمر ويسقط الطلب مرة واحدة؟ من أهل العلم من يرى أن الأمر يقتضي التكرار، ومنهم من يرى أنه يسقط الطلب بفعله مرة واحدة، ومنهم من يتوقف في مثل هذا، ومنهم من يرى أن كل نص له حكمه، فمن النصوص ومن الأوامر ما يقتضي التكرار بدلائل وقرائن أخرى، ومنها ما لا يقتضي التكرار. ما دام هذه الاحتمالات موجودة، فلما فرض الله جل وعلا الحج، فمثلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفرض يتأدى بمرة واحدة أو كلما ذكر، امتثال الأمر كلما ذكر بدلائل أخرى. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فدل على أنه يصلى عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. ومن الأوامر لا شك أنها تتأدى ويسقط الفرض بها مرة واحدة، ومنها ما يكون مترددا بين هذا وهذا، ويكون الترجيح للدلائل الأخرى. كل هذا يجعل السائل يسأل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن الجواب. لماذا سكت؟ حتى يأتي الوحي من السماء مثلا، أو يأتي الوحي تعظيم الأمر الفعلي. الشيخ الآن في مناسبات كثيرة يسأل النبي عليه الصلاة ويسكت، أحيانا ينتظر الوحي، وأحيانا كيف؟ لا، هذا حديثنا. هذا أحيانا ينتظر الوحي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يضع منهج للمفتين بعده ألا يستعجلوا في الجواب حتى يتأمل السؤال، وأن العجلة في الجواب مظنة للخطأ في فهم السؤال والإجابة عليه. وبعض من يتصدى للفتوى ما يكمل السؤال أصلا، ما يكمل السؤال. سائل يسأل يقول أن ابنه يضربه، وقبل أن يكمل السؤال قال نعم التأديب شرعي وللوالد أن يضرب ولده وألا يرفع عصاه عنه. هذا جواب؟ دل سببه إيش؟ العجلة، ما تأمل السؤال، يعني قلب الجواب قلب. أخي تأمل، وش تعجل عليه؟ افهم السؤال واستفصل إذا كان هناك ما يستدعي الاستفصال، ثم أجب على بينة. سكت النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر وحي، لأنه يقول لو قلت نعم لوجبت، لو قلت الآن ما كان ينتظر وحي. هذا من عنده عليه الصلاة والسلام. في مواطن أخرى لا شك أنه ينتظر الجواب، ينتظر الوحي. هنا لو قلت نعم لوجبت، ودل على أن الجواب من عنده عليه الصلاة والسلام. ولذا يقولون النبي عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد، له أن يجتهد، وهو المؤيد بالوحي. كثير من الأسئلة يسأل عنها فيجيب بالوحي ويؤيده الوحي وينزل عليه الوحي، وأحيانا يجيب باجتهاده، وقد يجيب بخلاف الأولى عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أنه يجتهد، وهذا دليل على أنه يجتهد، يجيب بخلاف الأولى، وحينئذ يسدد ويصوب، بل قد يعاتب كما في قصة الأسرى. وهذا لا يحط من منزلته عند ربه، بل هو أشرف الخلق على الإطلاق، وهو أفضل الرسل فضلا عن غيرهم. نعم. لا ما نقول أخطأ، لا ما نقول أخطأ، لا لا ما يقول أخطأ. لماذا؟ لأن كلامه كله وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما نقول أخطأ، المسألة تحتمل، مسألة اجتهادية، فقد أو هذا الكثير الغالب يفتي بالأولى وبما يوافق ما عند الله جل وعلا، وقد يفتي بخلاف الأولى فيسدد ويصوب ولا يقر على ذلك. وهذا كله كأمره عليه الصلاة والسلام بالاستغفار، يعني توجيه له ولأمته من بعده، توجيه له ولأمته. فحينما يخطئ أو ما أستغفر الله وأتوب إليه، حينما يفتي بخلاف الأولى في مسألة الأسرى، هذا يفتح آفاق ويسلي المفتين من بعده. إذا كان المؤيد بالوحي حصل له مثل هذا، إذا كان المؤيد بالوحي حصل له مثل هذا، يعني لو لم يحصل مثل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام لكان المفتي لا سيما صاحب التحري والتثبت الحريص على براءة ذمته يقع في حرج عظيم إذا أخطأ. فيحصل منه ما يحصل من الفتوى بخلاف الأولى والحكم به، إنما أنا بشر أحكم على نحو ما أسمع. وأيضا يسهو في الصلاة، سهى ليسن ويشرع، وأيضا نام عن صلاة الفجر، وإن كان الأصل فيه أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، كل هذا فيه تسلية لمن يقوم مقامه من أمته عليه الصلاة والسلام. ولتصور العباد الحريصون على أداء الصلاة في أوقاتها، لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة الفجر إلا بعد ما طلعت الشمس، وش يصير وضعهم؟ تقطعون أسى وحسرة. لكن لا عرفوا أنه المعصوم الذي ينام وتنام عينه ولا ينام قلبه ما أوقظه الحر الشمس، هذا فيه تسلية لهم. لكن لا يعني هذا أن حصلت مرة واحدة أن الإنسان لا يبذل الأسباب ولا ينفي الموانع، يوجد الموانع ولا يبذل الأسباب وينام عن صلاة الفجر يوميا أو في الأسبوع مرتين ثلاث، نقول لا يا أخي تفرط، آثم بصنيعك هذا. لكن لو حصل لك مرة في الشهر مرة في السنة لك قدوة. وكل هذا كله للتسلية، وهذا كله للتسلية وللتشريع، وهو في حقه أفضل وأولى حينما سهى أفضل مما لو يسهو، لأنه تشريع فهو في حقه أكمل. حينما يؤمر بالاستغفار ويستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي المجلس الواحد يحفظ عنه أكثر من 70 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لماذا؟ ليقتدي به خيار الناس فضلا عن المفرطين في هذا. ولذا لما طلب منه أبو بكر دعاء يقوله في آخر صلاته فقال قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر ظلم نفسه ظلما كثيرا، فكيف بنا؟ لذلك يكون الإنسان في عمله باستمرار يلاحظ مثل هذه المواقف لئلا يعجب بنفسه وبعمله. النفس أمارة، والنية والإخلاص شرود، فلا بد من تعاهده بمثل هذه الأحوال. فالمقرر عند أهل العلم وإن كانت المسألة خلافية أنه يجتهد، واجتهاده منزل منزلة الوحي. الوحي إما أن يكون قرآن أو غير قرآن، فاجتهاده وهو كلامه وهو حديثه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إما باللفظ الإلهي في القرآن أو بالإقرار الإلهي، فكله وحي إما باللفظ أو بالإقرار. يعني مثل ما نقول مثلا الرؤيا لا يترتب عليها حكم شرعي، الرؤيا لا يترتب عليها حكم شرعي، لكن رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان لماذا رتبنا عليها حكم شرعي؟ اكتسبت الشرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، فهي من هذه الوجهة من الوحي. نعم. لا، الله جل وعلا كما جاء في حديث عائشة يحقق له ما يحب عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عائشة يحقق له ما يحب. في أمور مثلا الوقت يعني تأخرنا قليلا، ولا فيه أشياء تلتحق بهذا. في كلام العباس في استثناء الإذخر، فقال العباس إلا الإذخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. هذا استثناء يسمونه تلقيني، وهل النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور يقبل التلقين؟ تلقيني وافق الوحي، نزل الوحي بمقتضاه، نزل الوحي بمقتضاه، أو كأن النص جاء مشروطا كما قال بعض الشراح بالاستدراك، وهذا غير ظاهر. يعني كون الوحي نزل مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالاستثناء هذا ظاهر، وهذا يقول به أكثر أهل العلم. أيضا مسألة إنكم تقولون قولا ما يمنعني من إنكاره إلا الحياء، لما قالت اليهودية لعائشة أنكم تشركون تقول ما شاء الله وشاء محمد تشركون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تشركون تقول ما شاء الله وشئت، لولا الحياء يعني يمنعه من إنكارها الحياء. هل نقول إن الحياء يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من الإنكار؟ ترى النص مشكل ودقيق جدا يحتاج إلى فهم وانتباه، ننتبه يا أخوان لأن المشكل يثار أحيانا. وقل مثل هذا في أردت أن أنهى عن الغيلة فإذا فارس والروم يغيلون فلا يضيرهم أو فلا يضرهم. والآن نسأل شوف الصحف والقنوات تبحث مثل هذه الأمور فلا بد من بيانها. واحد يكتب أن الديانة الإسلامية مزيج من الحضارات السابقة بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام استفاد هذا الحكم من فارس والروم، قالوا والله بصحفنا كتب هذا، بالصحف كتب مثل هذا الكلام، لكن كيف نجيب عن هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن ينهى عن الغيلة باعتبار أنها مضرة وضررها ظاهر، لكن مضرة من؟ في بيئته عليه الصلاة والسلام. وهل الرسول مبعوث لبلاده في الحجاز أو في نجد أو في غيرها؟ مبعوث إلى العالمين كلهم. وكم نسبة من يسكن الحجاز بالنسبة لفارس والروم؟ فأراد أن ينهى عنها لضررها، فإذا هي لا ما تأثر، أكثر الناس ما يتضررون بها، فترك النهي عنها لأن أكثر الناس لا يتضرر بها، والحكم للغالب. فكون بعض الناس يتضرر من شيء لا يقتضي النهي العام عنه، يعني يكون أهل الحجاز أو أهل نجد يتضررون بالغيلة وهي إرضاع الحامل، وعامة الناس دول فارس والروم وأوروبا والجهات كلها ما تتضرر. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث للعالمين كلهم، فما ينهى لأن بعض الناس يتضرر، ما ينهى لا لأن أولئك أثروا عليه، لا، العلة علة النهي وشو؟ ما هي؟ الضرر. إذن الضرر كون في أناس معينين هل يقتضي أن يعمم الحكم على الجميع؟ لا، يعني يكون بعض الناس يتضرر من التمر نقول حرام التمر، قطاع كبير من الناس يتضرر من التمر لكن مباح، ما نقول، لكن من يضر هذا الأمر يمتنع منه لوجود الضرر. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن الغيلة، ظن منه أن الناس كلهم يتضررون بها، فلما رأى فارس والروم هم السواد الأعظم ممن على وجه الأرض ورسالته عالمية للناس كلهم، عدل عن هذا لأن العلة غير متحققة. نعود إلى حديث ما شاء الله وشئت، شرك هذا، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عنه، فكان يمنعه منه الحياء، ينهى عنه لا لأنه شرك، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهى عنه لا لأنه شرك لأنه لم ينزل عليه في وحي، إنما ينهى عنه لأنه مبالغة في تعظيمه. والإنسان سوي الطابع الذي على الفطرة لا شك أنه يحرج من زيادة التعظيم، أي شخص سوي الفطرة يحرج من زيادة التعظيم، فيريد أن ينهى ولا يريد أن يفعل به مثل هذا، فأراد أن ينهى عن هذا، ومن باب أنه احترام له يمنعه الحياة، يعني لو جاء واحد بيقبل يدك وهذا ما فعله بك إلا احتراما لك وتقديرا لك، وأن تكره هذا الأمر لأنه زيادة ونفسك تنفر منه وما عندك نص يحرم، نعم، يمنعك الحياة أن تنكر عليه لأنه ما فعله إلا من باب الاحترام، مع أن في نفسك ما فيها من زيادة هذا التعظيم والمبالغة فيه، فيمنعك الحياة أن تنكر عليه. لكن إذا نزل الخبر بالتحريم ما تردد، ولذلك لما قالت اليهودية ما قالت ونزل الوحي مؤيدا لكلامها ما تردد في بيان أنه شرك، ظاهر ولا مو بظاهر؟ والمسألة دقيقة دقيقة تحتاج إلى شيء من التأمل، وفيها إشكال كبير، يعني هؤلاء الفسقة الذين تصيدون مثل هذه الأمور يحتاجون إلى مواجهة، ولا بد من أن توضح مثل هذه الأمور، وإن كان فيها شيء من الخفاء لكن لا بد من توضيحها. عرفنا أنه منعه الحياء أن ينكر على شخص يريد تقديره وتعظيمه في شيء لم ينزل فيه عليه شيء، وإلا لو نزل عليه وحي ما تردد، لما نزل عليه الوحي ما تردد في الإنكار وبين أنه شرك، لكن قبل ذلك يريد أن ينكر عليهم لأن نفسه تأبى، إحراج، زيادة الإكرام إحراج، هذا الحاصل اللي مو حاصل إحراج، فكون الإنسان ينفر من هذا الإحراج ولا ينكر على صاحبه لأنه ما بعثه عليه إلا زيادة التقدير والاحترام. نعود إلى مسألة تقبيل اليد، ومعروف ما صدر فيها من أمر، وأن ولي الأمر منعها بالنسبة له، ثلاثة أحاديث صحيحة تثبتها، وعلى هذا لا شيء فيها، وشيوخنا كلهم يكرهونها باعتبار أن من هذا الباب أنها زيادة في التعظيم لا لأنها حرام، بل فيها ثلاثة أحاديث صحيحة. لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. تصور الآن كم نسبة من يحج من المسلمين، إذا قلنا مليونين بالنسبة للمليار وزيادة كم؟ اثنين بالألف، اثنين بالألف لو كان الناس كلها المليارين المليار ذول يحجون كل سنة، أو قل المستطيع منهم مئة مليون مثلا كلهم يحجون، أي مكان يسعه؟ ولذلك قال ولا ما استطعتم، ثم قال ذروني اتركوني. وجاء في الحديث الصحيح شر الناس من سأل عن شيء فحرم من أجله، هذا التضييق على الناس بسبب السؤال. أما الآن بعد انقطاع الوحي لا مانع من السؤال، لا مانع من السؤال، لأنه المحظور المرتب على السؤال في حياته عليه الصلاة والسلام ارتفع. ولذا جاء النهي عن السؤال في حياته عليه الصلاة والسلام، مع أنه جاء في الآية فاسألوا أهل الذكر، والعلماء سألوا وفصلوا في المسائل وشققوها وفرعوها، وليس هذا من التعنت ولا من التكلف، لأن الإشكال وسبب المنع ارتفع. ذروني اتركوني، هذا الفعل جاء فيه الأمر ذروني، وجاء فيه أيضا ومعناه دعوني، وأقصد الفعل المفسر جاء فيه دع الأمر، وجاء فيه من لم يدع، وجاء فيه لأن لم ينتهي المنافقون عن ودعهم الجمعات يعني تركهم، فجاء فيه الأمر والمضارع والمصدر وأميت الماضي. وهنا ذر ذروني ولم يذر يعني لم يدع ولم يترك، لكن هل فيه ذر ذره يعني اتركه أو دعه؟ ذرهم نعم فيه أمر، وذروني أمر، وهل فيه مضارع من لم يذر؟ ها؟ لا، هم قالوا بالنسبة لودع الماضي من هذه المادة أميت، ما فيه ودع، وأما قراءة ما ودعك فهي شاذة يعني تركك. ذروني يعني تركوني، ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم في شيء في شيء. ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، بكثرة سؤالهم. المسلم مأمور بالسؤال، فاسألوا أهل الذكر، وأيضا ألا سألوا إذ جاهلوا أو إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فالذي يعرض للمسلم من إشكال في دينه يسأل عنه. وهنا باعتبار أن المترتب على السؤال أمر شاق وفيه عنت على الأمة، جاء مثل هذا الكلام ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤال بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. اليهود لما أمروا بذبح البقرة، لو ذهبوا إلى السوق وأول بقرة رأوها اشتروها وذبحوها انتهى، امتثلوا، لكن سألوا أسئلة حتى ضاق عليهم الأمر، وفي النهاية فذبحوها وما كادوا يفعلون. أمة تؤمر بذبح بقرة ما كادوا يفعلون. فرق بين امتثال وامتثال، فرق بين من يؤمر بذبح ولده فيتل للجبين، وبين أمة بكاملها تؤمر بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. وكل إنسان يجد في نفسه مثل هذا، فإذا كان ينشط للأمر إذا أمر سمع وطاعة وامتثل فيه شبه من أبينا إبراهيم عليه السلام، وإذا كان يتثاقل ففيه شبه من الفرقة الثانية. فإن نعم أقرأ لو قال أعلم يا مسلم، هل سيكون كل عام. إيه. نعم، لأنه سأل عن عما يقتضي التكرار، لأن سؤاله مبطن بما يقتضي التكرار. بلا شك. نعم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذه قاعدة عامة وكبرى من قواعد الشريعة ومن جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. وجاء الحديث مقلوبا عند بعض أهل الحديث، فإذا أمرتكم بشيء، إذا نهيتكم عن شيء فذروا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم وإذا أمرتكم بشيء فافعلوه، جاء مقلوب. لكن صوابه هكذا: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. والمعنى يؤيد هذه الرواية، هو التي في الصحيح، الرواية الأخرى ليست في شيء من الصحيحين. على كل حال، هذه القاعدة العامة: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لأن من الأوامر ما لا يستطيعه بعض الناس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من الناس من لا يستطيع الصلاة من قيام، من الناس من لا يستطيع القراءة، من الناس من لا يستطيع الغسل، من الناس من لا يستطيع الوضوء، منهم من لا يستطيع غسل بعض أعضاء الوضوء. المقصود أن من الأوامر ما لا يستطاع، فجاء فيها هذا التخفيف: فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ما في شيء من النواهي لا يستطاع، لا شيء من النواهي، لأنها ترك، والترك كل يستطيعه، لكن قد تدعو الضرورة إلى ارتكاب شيء من النواهي، قد تدعو الضرورة إلى ارتكاب شيء من المنهيات، يضطر إلى أكل الميتة، فأبيح له أكل الميتة، رخص له في أكل الميتة. مقابلة الأمر والنهي هنا، وتخفيف الأمر بتعليقه بالاستطاعة، وحسم المنهيات دون تعليق، جعل الجمهور يجعل ارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور، ويؤيده القاعدة العامة عندهم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور، وهذا قول الجمهور ويؤيده هذا الحديث، لأن الأمر علق بالاستطاعة، بينما النهي فيه الجزم، ما في تعليق باستطاعة. شيخ الإسلام يرى عكس هذا، يرى أن ترك المأمور أعظم من ارتكاب المحظور، وحجته في ذلك معصية آدم ومعصية إبليس. معصية إبليس بترك مأمور، ترك السجود، ومعصية آدم بارتكاب محظور الأكل من الشجرة. ولا شك أن معصية إبليس أعظم من معصية آدم. أي القولين أرجح؟ نعم، ينظر إلى كل متقابلين على حدة، ما معنى هذا الكلام؟ ننظر في المأمور وميزانه في الشرع، وننظر إلى المحظور وأثره في الفاعل وفي غيره، وما ورد فيه من النصوص. فكم من مأمور أعظم من محظور، كم من ترك مأمور أعظم من ارتكاب محظور، وكم من ارتكاب محظور أعظم من ترك مأمور. لو مثلنا بمثال وقلنا: الصلاة ركن من أركان الإسلام، الصلاة فعلها ركن من أركان الصلاة، من أركان الإسلام، وفعلها في المسجد مع الجماعة واجب، أنت لا تستطيع أن تذهب إلى المسجد إلا مع طريق فيه بغي وعندها ظالم، تجتاز هذا الطريق تذهب المسجد لابد أن تقع على هذه البغي. عندنا ارتكاب محظور وفعل مأمور، هل تترك الصلاة مع الجماعة أو تترك المحظور؟ تصلي ببيتك أسهل من وقوعك على هذه البغي، أو تقول والله صلاة الجماعة واجبة وبعض العلماء يقول شرط وهذه معصية ومكره عليها، ماذا تصنع؟ تصلي ببيتك يا أخي، وحينئذ ترك المأمور أسهل من ارتكاب المحظور. أن تذهب إلى المسجد لتؤدي الصلاة جماعة واجبة وفي طريقك شباب يلعبون وتأمرهم ولا يرتمرون، في طريقك منكر لا تستطيع إزالته، تقول أصلي بالبيت علشان هل يلعبون؟ لا، تصلي مع الجماعة تأمرهم، تبذل ما في وسعك، وإن لم يتغير المنكر هذا أخف بكثير. فالمسألة مسألة موازنة، مسألة موازنة، مثل ما أمرك إذ ما إذا أمرك أبوك ونهتك أمك كيف تصنع؟ انظر على بما أمرني وبما لماذا تنهاني. هي أنهونك عن شيء واحد، الجهة واحدة، قال أبوك اذهب إلى المحل، قالت أمك لا تذهب، وش المانع؟ المانع أمر نهي الوالدة وأمر الوالد. ليش منعت الوالدة؟ ما السبب؟ الوالدة افترض أنها مطلقة ولا تبك تنفع أبوك، يلا. يعني جواب الإمام مالك رحمه الله في مثل هذا، أطع أباك ولا تعصي أمك، أجاب ولا ما أجاب الإمام مالك؟ يعني احرص أن تسدد وتقارب في مثل هذه الصور، احرص أن تسدد وتقارب في هذه الصور. هل يختلف الحكم فيما إذا كانت الأم في ذمة الأب ويكون أمرها من أمره وطاعته من طاعتها، أو إذا كان أو كانت في غير ذمته؟ المشاحة إنما تكون في حالة الانفصال، لأن الأمر الأب نافذ على الولد وعلى الأم أيضا إذا كانت في ذمته، أمر الأب نافذ على الجميع، وحينئذ يلحظ الأب في مثل هذا وترضى الأم أيضا، ما يكون الإنسان جافي مع أحد من والديه. وعلى الإنسان عموما أن يسدد ويقارب، كل مسألة لها حكمها، ما يحكم على الجميع، كل مسألة لها ظروفها، أحيانا تكون حاجة الأم أشد من حاجة الأب في هذا الوقت فتقدم حاجة الأم. إذا كانت حاجة الأم لا تفوت، بإمكانه أن يذهب إلى المحل ويخدم أباه في هذا المحل، وإذا انتهى منه قضى حاجة أمه التي لا تفوت، ينظر فيها على حسب المصالح والمفاسد المرتبة عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.